وما اشتري بكيل ونحوه لزم بعقد. نعم، إذا اشترى الشيء بالكيل، وهذا مثل يعني كنحوه كقفيز مثلا أو موزون كرطل حديد، كل ذلك المسائل، وما اشتري بكيل ونحوه لازم بالعقد، يعني إيش؟ البيع فيه بعقد لا خيار فيه كبقية مبيعات، هذه ملزمة. البيع بالكيل ملزم الشراء وليس فيه خيار، لأنه ما اشترى بكيل ونحوه لازم بعقد ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. هذا يختلف في أشياء لا يصح فيها التصرف إلا بعد أن تقبض، منها هذه، لأن خشية الدخول في باب الربا، لأن سيأتيكم في باب الربا ما يتعلق الكيل، يعني الكيل بالكيل والوزن بالوزن، فمثل هذه الأمور التي هي ربويات فإنها لو إنسان اشتراها فإنه يلزم الشراء في بشرائها، وإن تكون كذلك لا يتصرف فيها ببيع أو أي شيء من التصرفات إلا بعد أن يقبضها بيده. مثلا شرى 1000 كيلو تمر وأعطى الفلوس للرجل، ما قبضها، ما يروح يبيعها إلا لما يقبضها بيده، لأن جاء في حديث لا تبع ما لا تملك، قالوا كان الذي جاء به الخبر هي الأشياء المطعومات، هذه خاصة في المذهب فقط في المطعومات التي تؤكل، أما ما عداها لا يدخل في هذا الأشياء، يعني لو أنك عقدت على سيارة في المذهب أو على عقار ثم أنك انتهيت مع الرجال ورحت أنت بعتها، ما في عندنا مشكلة، وإنما المشكلة عندنا في موضوع المطعومات وخاصة إذا المكيلات وموزونات وما يتعلق فيها، فإن لابد أن تقبض بعد ذلك تباع. نعم. ولا يصح التصرف فيه حتى يقبضه وتلفه قبله من ضمان البائع، يعني إذا لم يقبضه فتلف، من الذي يضمن؟ يضمن البائع في هذه الأشياء. نعم، يضمن يعني خسارة عليه ويرجع فلوس الرجل. يعني لو جاءت يعني الآن ما قبضه وأتت آفات من آفات، جراد، رياح، قضت على الزروع، فإن حينئذ في يكون يبطل البيع ما بين الباع والمشتري بسبب هذه الآفة التي جاءت. نعم. نعم. لا لا، بس المشتبائع يشتمل. لا، الحديث صحيح مسلم، نص الحديث صحيح مسلم على المسألة هذه. وما عدا التصرف فيه قبل، أي ما عدا المكيلات والموزونات فإنه يدخل فيها، يجوز التصرف فيه، هذا قصده بالمسألة. نعم نعم، أي هو هذا داخل فيه، داخل في المسألة هذه. قال هنا لما قال ولا يصح تصرفه، لم يصح تصرفه ببيع، يعني ما يصير تصرف في لا ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا رهن ولا حوالة حتى يقبضه، قبل ذلك لا يصح تصرفه في شيء من ذلك، كل ذلك التصرفات ممنوعة. يعني وما يتعلق في قوله وما عداه يصح التصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس، فسألنا وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا، يعني هذا أساس. نعم. وقال هنا ومن ضمان مشتر، وما عداه يصح تصرف فيه قبل قبضه، ومن ضمان مشتر لأنه صار في ملكه، يكون قبل قبضه من ضمان المشتري، قول الخراج بالضمان، وهذا المبيع المشترى فالضمان عليه، فيه غير مكيلات، مكيل وموزون، فإنه يكون من ضمان المشتري. نعم. إلا إذا أخره، اشترى مزرعة، اشترى مو مزرعة، اشترى عقار، بيت مؤجر، وأراد تمت البيعة راح باع على طول مشتري قبل أن يقبضه ويسلم له، فإنه يصح البيع التصرف من المشتري في حالة هذه، خلاف الأشياء الربويات لا يصح. نعم. قال ما لم يمنعه بائع، يعني تأخر البائع بتسليمه للمبيع، فإنه حينئذ يضمن البائع ذلك. ما سلم البيت، ما عطى مفاتيحه حتى فسد، خرب واحد، حرقه، يضمن البائع. ويحصل حكم ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذبح بذلك. يعني ما قال هذه الأشياء لابد أن تقبض حتى تباع، إذا كيف تقبض؟ ما ينباع بالكيل يباع بالكيل، واللي ما وزن يتباع بوزن، كلهم بحسبه. نعم. يعني أنا ذكرت لكم أن الكيل هو ميزان محدود كمثل الصاع، مثل الفرق إناء، هذا بحسب الصبرة اللي تباع، مثل يلة، هذا محدود، اللي كم يلة تبي؟ 10 يلات، هذا محدود. أما الموزون لا، كل ما تحط فيه يقبل وزن. وأنا أشبهها لكم الآن بس من باب التقريب، خيشة تباع 5 كيلو، خيشة عيش، خيشة كذا، بس محدودة بالخيشة، ما تقدر تزيد عليها شيء لأنها مبتكرة، هذا محدودة. لكن تعالوا الميزان اللي تحط فيه وجنبه الحديد اللي توزن فيه، ممكن تحط فيه 100 كيلو أحيانا، كل ما تحط فيه هو يقبل يقبل يقبل يقبل، هذا الفرق بين الموزون ومكيل. نعم. وصفرة وما يتناول بتناوله. يعني هذا يسمى القبض. ما هو صفة القبض؟ كل بحسبه. شريت أرض، كيف تقبضها اليوم الأرض؟ يخليها لك بالفضل، روح استلمها. صحيح صار التوثيق الآن عقود وكذا، اشتريت بيت أعطاك المفتاح، اشتريت سيارة أعطاك المفتاح، اشتريت عيش رز لابد تنقل المكانه، تجيب السيارة وتحملها، إذن كلهم بحسبه. اشتريت خشب لابد أن تجي وتحملها، إذن كلهم بحسبه القبض، صفة القبض. نعم. وما عداه التخلية والإقالة فسق. الإقالة هنا يعنون بها أنه يرفع أو يزول الحكم اللي عليه، كأنه يقيله، يعني أزال يده عن الشيء، أزال يده عن الشيء، أزالها، فكانت كفسخ العقد. فأقاله بذلك، يعني جاء البائع ومتندم، أو المشتري وتندم بعد ما قبض وتمت البيعة، قال المشتري للبائع والله ودي صراحة أنا مهونت من البيع هذه، ممكن ترجع لفلوسي؟ لأن صار في قبض، صار في قبض، خلاص لازم برضا البائع عروض الطرفين، عروض الطرفان. نعم. قال هنا فلما قال تقيلني، يعني خلاص ممكن تعطيني فلوسي وارجع لك بقى، قال اي خلاص توكل على الله، اسال الله بس يعني يا جمة، فيصح ذلك. نعم. فالإقالة فسخ، فسخ للبيع وليس هو بيع. نعم. وتنبو إقالة نادم وتسحق قبل قبض مبيع وبعده، يعني يصح قبل القبض وقبعده، يعني أحيانا قد يكون ما يقبض لكنه اتفقوا على كل شيء. لا مع لا، إذا تلفت البضاعة أو السلعة شو الفائدة أنا أروح أقيلة؟ أقيلة على شنو؟ على خسارة؟ أو مع موت عاقد أو زيادة، إذا مات خلاص انقطعت الأحكام. أو زيادة على ثمن أو نقص، يعني يبي قيلة عشان يروح يبيع مكان ثاني أغلى، ما يجوز هذا. أو بغير جنس، أو يبي شيء ثاني غير الجنس اللي باع عليه، مثلا باع بالدولار يبيع بالدينار، لا ما يصير هذا، ما يصير إقالة عشان كذي، يعني هاي أسباب مبررة. أي طرفين له حق أن يقيل، ما في إشكال، ندم يحصل الصوفين بعد سيارتك وتندمت. وتسحق قبل باب الربا والصرف. نعم باب الربا يعني بها هنا في الربا الزيادة أن تكون أمة هي أربع من أمة أي أكثر عددا، وشرعا تفاضل في أشياء ونساء في أشياء، ورد الشرع بتحريمها، تفاضل في أشياء ونساء في أشياء ورد الشرع تحريمها. هذا معنى الربا. وأما الصرف بيع نقد بنقد سمي بذلك لأنهم يتصارفا، وقيل أنهم يعني سبب أنهم ما يسمعونه من صوت في في في في العملة صناعة المصارفة. يحرم ربا الفضل والنسيئة. حرام ربا الفضل يعني التفاضل والنسيئة المؤجل. فلا يباع مكيل بجنسه ولا موزون بجنسه إلا مثل يدا بيد، يعني بيع تمر بتمر بر بر هكذا لازم يكون مثل. ولا بين ولا يباع مكيل، لأنه إذا كان من نفس الجنس، الجنس ما له اسم خاص ويشمل تحت أنواع، الجنس ما له اسم خاص ويشمل تحته أنواع. مثال ذلك التمر، كم نوع تحت التمر؟ ما شاء الله كثير. إذن هذا كله يعتبر جنس واحد، هل يجوز بيع تمر برحي بسكري مع زيادة البرحي؟ لا ما يجوز، ما يجوز ولو كان في منفعة. ولا يباع مكين بجنسه مثلا ولا جزافا، يعني الشيء اللي يباع فيه يعني عملة تباع فيه ما يصير يبيع، مثلا جاي اتفقوا 10 كيلوات تمر بعشر كيلوات تمر، بس هذا سكري هذا برحي، ما يصح يقول والله أنا ببيعك 10 كيلوات ترى بالصاع وتبيعني إياه بالتمر، ما يجوز، في ظلم لأن في زيادة وفي نقصان على الآخر. ولا موزون بجنسه كيلا ولا جزافا، ويختلف الجنس كبر بشعير جاز كيلا ووزن وجزافا. إذا اختلفت، لأنه إذا اختلف الأشياء ببيعه كيف شئتم، هذا يبيع بر بتمر يجوز في التفاضل أصلا، ما دام يجوز في التفاضل ما في أثر، حتى النساء من باب أولى. نعم. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، يعني لحم منزوع العظم بحيوان منزوع العظم ما في شيء، لكنه إذا كان بيع لحم بحيوان حي ما يجوز. ولا بيع حب بتغييره أو سويقه، يعني حب مو مطحون بحب مطحون ما يجوز. ها؟ لا عدم التساوي، عدم التساوي، يعني لما تبيع لي لحم بعظم 10 كيلوات ولحم صافي بدون عظم أيهم أكثر؟ هذا هو المقصود، عدم التساوي فيهما. ولا نيه بمطبوخه ولا خالصه، حتى المطبوخ بالني، الني أكثر من المطبوخ، المطبوخ رح يطبخ يصير أصغر. يعني لو كان صافي حب صافي في حب لا مخلوط. ولا رطبه بيابس إلا بالأراية، نعم أراية، هذا الرطب بيابس ما يجوز بيعه إلا استثنت الشريعة العراية، العراية هو يبيع رجل يريد أن يأكل رطب ولا عنده شيء إلا تمر، فإنه يبدله مع صاحب الرطب مقابل أنه يأكل الرطب الجديد. نعم. ويصح بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا نعوما، وخبزه بخبزه إذا استويا جافا، لازم يكون في التساوي بينهم. ولا يباع منزوع النوى بما فيه نوى، لأنه سيكون بدون نوى أخف من في نوى. ولا ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير الجنس، حتى لو أراد قال له خلاص يبقى ما دام موضوع شيء يبيعك تمر برحي بمئة كيلو بدون منزوعة أنت، بس شوف عطني فوق 10 ريال مثلا. أتذكر كان واحد صاحب عملة أيام ما كنا طلاب، العملة ريال، فواحد صراف هناك مستقل للناس، تسوي تعطيه 10 ريال يعطيك 9 ريال وتمر بنص ريال، بنص ريال تمر مقابل الريال اللي ما أعطاك إياه عشان يتهرب من الربا، لكن تحايل بمسألة أخرى. ولا لقوي بجنسه ومعه ومعه من غير الجنس كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. إيه أو مد مد، لكن في واحد معهم عجوة مد مد، يعني لو أراد بيع مد تمر بمد 10 كيلوات تمر 10 كيلوات تمر، لكن حط مع واحد شيء ثاني طعام ثاني. أو بمدين منها منهم من، يعني كل ذلك يصير، واحد مد مدين ما يصير. ويصح بيع نمر بتمر فيه نمر وصوف أو لبن بذات صوف أو لبن وهم. نعم. ويحرم ربا نسيئة بين كل مكيلين أو موصولين. يحرم ربا نسيئة يعني مؤجل، النسيئة هو التأجيل تأخير الوقت، يعني بيع الشيء بالتأخير بين مكيلين، يعني بين ما يسمى كيل كتمر بتمر أو شعير بشعير أو موزونين ذهب ذهب فضة فضة. نعم. ليس أهلهما نقدا. لا، إذا كان المسألة فيها نقد تختلف، يعني إيش باع ذهب اشترى بالذهب تمر، اعتبرنا الذهب إنه ما اعتبرناه كنقود فجائز. ولو من جنسين فإن تفرقا قبل فرق بدرك الصف. نعم. ويجوز المسار في بيع مكين بموضوع وما لا كيل فيه ولا وزن الجوز والبيع لا بيعتين بدين. نعم. وتتعين الدراهم والدنانير في تعيين في العقد، يعني إذا كان حدد للمادة قال ريالات قال دنانير قال دولارات تعينت في العقد لا يجوز غيرها. فلا تبدل وإن كانت منصوبة أو معيبة ما يصير بدلها وقت الدفع، لأن كل قيمة لها مقدار شرائي، لما هي 10 دنانير قيل 10 ريالات. نعم. فلا تبدل وإن كانت مصوبة أو معيبة من غير الجنس بطل، يعني كانت الفلوس اللي بيشتري فيها مغصوبة بيشتري بضاعة بطل العقد، أو حتى لو يو باع شيء مغصوب سيارة غصبها وباعها ما يصح العقد أصلا، العقد باطل. ومعيبة من الجنس أمسك، إذا كان اللي بيشتري معيب معيب في عيب فإنه يمسك البضاعة إذا سلم إياها مع أخذ الأرش أو الرد. نعم. أو الرد ولا أرش متحد الجنس. نعم. باب بيع الأصول والثمار من باع. نعم. يعني كهنا ما قال إن اتحد الجنس ماذا يريد بها؟ كدرهم فضة بمثله وكدينار بمثله. نعم. الشيء اتحاد الجنس لا أرشد إليه شيء. ربا الزيادة ليس الذهب بذهب فضة فضة شعير بشعير، لازم مثلا بمثل يد بيد، هذه يدخل فيها ربويات ما يصير فيها الزيادة، إما يمسك وإما يرد. نعم. باب بين الأصول والثمار من باع دارا شمل أرضها وبناها. صحيح شرى الدار لكنه يشمل لها الأرض. وبابها المنصوب وسلما ورفا منصوبين وخابية مدفونة. خابية مثل حوض تحت مثل خزان، خزان مدفون. دون حكم ودلو وبكرة ومفتاح. يعني لما يبيع الأصول في أشياء تتبع البيع في أشياء ما تتبع، لما تيجي تبيع البيت اليوم الشبابيك الألمنيوم تابع، الثريات لا متابع، الغلفات متابع، في أشياء تتبع البيت أصل البيت في أشياء ما تتبع البيت، خزان الماي تابع للبيت للبائع للبيعة، تكييف مركزي تابع للبيعة، إذن لابد كل شيء بحسبه. وأرضا شمل مراسها وبناءها وإن لم يقل بحقوقها. ما يقول لو ما قال خاص تلقائيا ما يشمل البيع. دون زرع نحو طور وشعير ويبقى لبائع. يعني لو كان نوع الزروع باع المزرعة وفيها زروع لكن طالعة، هذه مما تقطع لأجل أصلا تعبان عليها البائع ما يقول لا إذا اشترط المشتري البائع من حقه أنه يرفع السعر، وإلا أصل بها للمشتري البائع. نعم. وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتري. يعني في أنواع من الثمار تلتقط مرة مرتين ثلاثة، إذن الأصل اللي ظاهر للبائع، ولكن إذا اشترط المشتري له ذلك. نعم. وجزة ولقطة ظاهرتان عند بيع لبائع لم يشترطه المشتري. نعم. ونفلا تسقط قبره من البائع المخفقى إلى جذابه ما لم يشترطه المشتري. وكذا شجر عنب وتوت ورمان ونحو وما خرج من نوره في خشوش وأصنام أو أكمامه كورد. خرج من نوره يقولون مثل وردة مالته تطلع منه وردة بالبداية. وما قبل ذلك فالمشتري كورد. ولا يباع ثمره قبل بدو صلاحه ولا حذف زرع قبل اشتداد حبه ولا بقل مقداء ونكه دون أصله إلا بشرط قطعه بالحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة وحصاد ولا قاط على مشتري. نعم، لموضوع الحصاد والنقاط على المشتري هو الذي يتكلف فيها. نعم. ويشترى ثمرا لم يد صلاحه بشرط القطع ثم تركه حتى زاد أو رطبا علية وتركه حتى أتمر بطل البيع. ليش بطل البيع؟ طبعا العالية كما مر معنا قبل قليل يعني إنما جازت أن يشتري بيع التمر بالرطب لأجل حاجة الناس، سلم حدد خمسة أوسق. لكن هنا ليش؟ لماذا يعني لو إنسان شرى مزرعة وخلاها أو شرى ثمار وخلاها طول ما قطعها وكبرت كالرقي ككذا ككذا تكبر كل يوم، شو الحكم؟ يقول لك صحيح مذهب القول بالبطلان، ما بالبطلان، وذلك لمأخذين. المأخذ الأول ان الشراء اذا قال ان احدهما ان شراء الثمر وبيعها قبل بدو صلاحها لا، هذه قال لان تاخير، نعم التاخير محرم لحق الله فالبيع باطل كتاخير القبض في الربويات، ولانه وسيله الى شراء الثمر وبيعها قبل بدو صلاحها. والامر الثاني ان المشتري اختلط بمال البائع، كيف الان لما كبرت وخلاها تأخر عنها، الآن كانت حجمها هكذا ثم صارت حجمها هكذا، الآن لما صارت حجمها هكذا هذا كل من أشياء عند البائع لحين ما قبضها، اشترك البائع بالمشتري مع في سبب حجم هذه الثمرة، لأن حجمها صار أكبر من مما هو كان باعها، فصار البائع مشترك في مع المشتري في حجم الزيادة على الذي كانت عليه المباع. نعم. لا إن حدثت عن مشترات بعد صلاحها ثمرة أخرى ولو اشتبهت ويصطلحان. نعم، لو قال وإن اشترى أو نعم وتركه حتى تمر كذا إلا إن حدث المشترين. نعم، عيد عبارة الرطبة العالية وتركه حتى تنقض بيع، لا إن حدث مع مشترات بعد صلاحها ثمرة أخرى ولو اشتبهت ويصطلحان. نعم، هذا نفس المسألة، يعني عندما قال لم يتميز ما بين في ما هو حق للبائع ولا حق للملك، والصحيح مذهب أن حكمة حكم البيع الذي اختلط بغيره، فهما شريكان فيهما كل واحد يقدر يعني له حق في هذه الثمرة، لأن الثمرة لما كبرت وصارت أكبر ولم يقطعها المشتري اشترك البائع والمشتري في الزيادة، هذه الزيادة لا بد يكون بينهم صلح واتفاق، إذا أراد البائع يعني حقه فله حق ذلك بحيث يباع ويكون له جزء من الثمن بسبب أن صار حجم الثمار أكبر من المعتاد بسبب تأخير المشتري وعدم يعني أخذ لهذه الثمرة. نعم. وما بدا صلاحه جاز بيعه مطلقا وبشرط التوقيع. يعني هذا الأصل ما بعد صلاحه يعني أصبح أحمار وأصفار يعني يؤكل. نعم. وعلى بائع سقيه إن احتاج ولو تضرر أصله. نعم، بالحالة هذه لما أخر ووضعه أو باتفاق، فعلى البائع أن يسقي الثمر ما يخليها تموت إذا خلناها. لأنه ممكن أحيانا إذا طالت المدة يتضرر الجذع، يتضرر الأصل. الآن الشجرة مثل البرتقال الآن للقطع، المشتري تأخر أسبوعين ثلاثة حتى صار حجمها أكبر من باعها، هذه الزيادة صارت في ملك منه، في ملك البائع وفي زمن البائع، مع أنها قد باعها المشتري والمشتري المفروض يقطعها، فاشترك البائع والمشتري فيها، لأنه عناية المباع في هذا اللحظة فيها راح يكون في عناية لها من سقيا من متابعة. فإذا كان المدة اللي راح تخليه طول تؤثر، طبعا تؤثر على أصل الشجرة، فهذا المقصود أصل الشجرة تأثرت. وانتبه بآفة فعلى بائع وبفعل آدمي يخير مشتري. نعم، إذا قال مثل مرت معنا قبل قليل، إذا شيء تأثر في زمن عند البائع فإن البائع يتحملها تسقط عنه. لحديث ألم أحدكم يأكل مال أخيه، لما كان في أول الأمر كان هكذا البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يكون من ضمان البائع ما لم يتأخر المشتري. وصلاح بعض الشجرات صلاح لجميع النوع، يعني لو اشترى مزرعة، اشترى شيء من التمار أو من التمر نحو ذلك، هل يشترط أن تنضج كل تمرة بالشجرة؟ لا، إذا صلحت بعض الأشجار الباقي تبع، الباقي تبع، لا يشترط صلاح كل تمرة على رأس النخيل. نعم. وصلاح نحو ملل وعنب طيب أكله وظهوره وظهور نضجه، ونحو كذاب يشكل عادة وحبون أن يشتد أو يبقى. يعني هذا بدون صلاح، ضابط بدون صلاح. نعم. ويشمل بين دابة إدارة ومقودة هاي تابع الأشياء اللي يكون فيها تابع أحيانا، يعني ما تبيع سيارتك ملازم السبير فيها، ملازم الجيك فيها، هاي تابع السيارة تواي لازم فيها، هاي لابد منها. كذلك هذه الأشياء لما تبيعها. نعم. وقن اللباس، يعني قن اللباس المعتاد، ما أما لباس الزينة لأن شايلة من الله مثلا بشوت وشايلة لباس بو كذا حق الزين فيه، هذا مو لازم مني، وإنما لازم مني لباس معتاد. نعم. لا مال جمال ولا مال معه إلا بشرط. نعم. هذا إذا كان عنده فلوس العبد أو عنده ملابس ما شاء الله يزين عليه، لابد يشترط المشتري إنه والله بيشتري منك يا أيها البائع مع ما عنده من ملابس جميلة. نعم. قال رحمه الله باب السلم. نعم، السلم الذي هو يسمى سلف كذلك، سلم سلف، وتسليف قال أزهري السلم والسلم واحد في قول أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضا، هذا ما يتعلق به، هو عقد على موصوف بالذمة، ما هو موجود، عقد على شيء موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، شيء موصوف بالذمة، يقوم المشتري يعمل عقد مع البائع باستحضار ما تم اتفاق عليه. نعم. يصح بلفظه ولفظ سلف وبيع، يصح بأي ألفاظ. نعم، من الألفاظ سواء قال سلم أو سلف أو بيع. وشروطه انضباط صفاته، وشروطه أو شروطه، يعني السلم باب السلم، إذا شروطه. نعم. قال انضباط صفاته، أي لا بد أن يوصف وصفا مميزا واضحا بينا لا يقع فيه خلاف، كان مكيل موزون مزروع يبين، فلا يصح في معدود مختلف كفواكه، لازم يكون منضبط، ما يصير يوصفه بأوصاف في أشياء لا تنضبط، جلود رؤوس هذا ما تنضبط، ما يمكن يسوي السلم فيها، السلم لابد يكون متساوية أو نحو قماقم، قماقم هذا الإناء كذا حطون فيه حق ماي، فهذا لا يصح فيه السلم. انضباط صفاته كنكيل وموزون ومذروع، فلا يصح في معدود مختلف كفواكه وفول وجلود ورؤوس ونحن قماقم واسطان ضيقه الرؤوس ولا فيما يجمع اخلاقا. يعني في باب السلم لابد الشيء السلعة تباع تكون جميعها بصفة واحدة، أردت أشتري هذه القارورة، هذه قارورة موصوفة بوصف كامل بشكل، هذه لابد جميع القوارير بنفس الشيء، لو كانت أحدهم كبيرة وواحدة صغيرة لا ما يصح، قديما كان الأواني كان هذا تصنع باليد فلهذا لا تنضبط، اليوم تنضبط، اليوم تنضبط لأن تصنعه أجهزة واحدة مضبوطة، إذن يصح فيها السلام حتى قماقم ما دام الإناء اليوم ينضبط بصناعته، هي الآلة التي تصنع جميعهم بحجم واحد بشكل واحد على هيئة واحدة، إذن يصح. أما الجلود لأنه واحدة صغيرة واحدة كبيرة، الرؤوس رأس كبيرة صغير، نعم. ولا فيما يجمع أخلاقا غير متميزة كما يعني هناك قد يكون أشياء تباع وهي مخلوطة من جميع الخلائط، بهارات مثلا، هذه البهارات إذا كانت تكون مميزة بعضها عن بعض فلا يمكن يدخل فيها السلم، إذن لابد في باب السلم التمايز والتوضيع والوضوح في ذلك، نعم. ويصح في حيوان وثوب منسوج من نوعين، طبعا هنا المعاجين التي داوى بها للجهل بها فلا يصح السلام فيها، نعم. ويصح في حيوان، نعم حيوان كامل، أبقار غنم ثوب منسوج من نوعين، نعم من أكثر من نوع يعني في منسوج، نعم. الثاني ذكر جنسه ونوعه، لابد بين جنس الشيء اللي سوف يشتريه، حدد له والله أبي 10 سيارات من موديل كذا من جنس كذا من بلد كذا باللون كذا، لا بد يحدد له تحديد كامل. ذكر جنسه ونوعه ووصفه يختلف به ثمنه ضاحك، أي يعني يشتري بذلك كحداثة وجودة، ولا يصح شرطه أجود أو أرض، لا يمكن، لا يمكن تحديده، تعذر الوصول إليه وهو نادر، ما يمكن يقول أجود، أجود الصيغة أفعل، فإنه قد يوجد ما هو أجمل منه، نعم. بل جيد أو رديء، نعم. الثالث ذكر خبر كيل في مكيل أو وزن في موزون، نعم. فإن أسلم في مكيل يعني ما يصير القياس واحد أو القياس اللي حطه في العقد يمشي عليه، ما يصير يحط قياس ثاني. فإن أسلم في مكيل وزن وعكسه لم يصح، لا ما يصح، ليش؟ لأنه فيها مثلا قال لأبي 10 كيلوات تمر، جاب له 10 كيلوات مثلا ممكن مد، المد أقل من كيلو، أعطاه 10 أمداد قرفرة قرفرة قرفرة قرفرة وصار 10 أمداد، ما يصح لأنه غير مساوي. الرابع ذكر أجل معلوم، لا بد يحدد أجل، ما يكون مفتوحة، وإن كان يعني صح المدة طويلة لكنه المقصود هنا لا بد يحدد المدة اللي يسلم فيه، وممكن يحدد المدة اللي يسلم فيه ويكون الشيء موجود متيقن وجوده بعد، نعم. له ربع الثمن عادة، نعم. فلا يسلم حالا ولا إلى نحو، إذا حالا خلاص بيع حال، هذا ما يسمى سلم، نعم. ولا إلى نحو الحصاد ولا نعم. إلى نعم. ويصح في نحو كبد ولحم يأخذه كل يوم كذا، نعم. وإن جاءه به إيه أنا مثل اشتراك في مطعم رجيم خلاص أعطوه الوصف، كل يوم بيجيبوا له وجه الفلانية، احنا ما شاف الحجم وكذا واشكال. نعم. وان جاءه به قبل محله ولا ضرر لازم، يعني خلصوا حقه تواعده بعد مثلا في شوال ما صار مضى ولا مصيدة حقه، ما في ضرر عليه ياخذ يستلمه حتى لو مبيده، لكن اذا في ضرر عليه وفيه ما يتعلق في تكلفه لا، ما خلاص يقول ما استلم الا في بلدي. نعم. لازم اخذه كعد ودم منه من نوعه. نعم. الخامس يعني مثل لو قدم له الحين، قدم له في محل ولا ضرر عليه ياخذه، مثل لو قدم له اجود اشياء ياخذها ياخذها ياخذها، كذلك اعطاك اياه في مكان غير مكان سويت على العقد واتفقت عليه، ما عندك مانع تحمله معك خي اخذه. الخامس وجوده غالبا في محله، يعني لما يتفق معاه يكون موجود، ما يجي يقول لا والله بجيب لك برحي نصف شهر ديسمبر، هذا وين يجيبه؟ ممثلج ابي ممثلج، ما يمكن يكون موجود في وقت هذا. اذا لما يتفق عن باب السلم لازم يتعرف ان المده كافيه، ما يقول له والله بعطيك اياها بعد اسبوعين هذه، ويدري اصلا ما تخلص الا بعد ست شهور، هذا ما ينبغي. لا وقت عنه، فإن تعذر فله الصبر والفسخ، إذا تأخر عليه وكذا هو بين الصبر وبين فسخ العقد. نعم. السادس قبض ثمنه قبل التفرق. أصل في السلم تقديم الثمن في الذمة، قلنا صارت ذمة الرجل مشتغلة الذي خذ المال بما هو المطلوب منه استعداده وتهيئته. نعم، لازم يقدم الثمن، وإلا إذا ما قدم الثمن صار دين بدين، هذا يبي منه بضاعة دين وهذا يبي منه فلوس دين، وهذا لا يصح. وشرط علم قدره ووصفه، لازم المال معروف 10,000 دينار كويت، ما يشوفون يكتبون كذي بالعقود فقط لا غير، ليش؟ عشان الوصف الكامل الذي يقع في خلاف. فإن تأخر في بعضه بطر فيه فقط كسر، يعني إذا هنا تأخر في بعض الثمن أعطاه بعضه وبعضه ما أعطاه، صار مثل حكم الصرف، الصرف لابد قبض يدا بيد، لا يصح في التأجيل، هم كذلك هنا باب السلام. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه بين كل قسط وثمن، يعني وأسلم في جنسين في جنس إلى أجلين، يعني أعطاه 1,000 دينار وقال له ترى أبي البضاعة الفلانية في اليوم الفلاني وبضاعة الفلانية في اليوم الفلاني، يجوز مشكلة، أنا سويت عقد على أن يجيب لي هواتف نقالة نوعين، كل نوع في وقت معين، ما في مشكلة. السابع يوزع الثمن على حسب البضاعتين. نعم. السابع يسلم في ذمة لا عنه، يعني الشيء اللي سوف يبيعه يكون في الذمة، ما هو معين لو عين موجودة إيش الفائدة، صار بيع بالحال، هذا المذهب عن الجمهور، لأن المعين يمكن بيعه في الحال، قال له أبيك أشتري منك هذا بـ10,000 بـ100,000، قال والله كان موجودة خلاص، ما صار في الذمة، صار بالحال هذا موجودة، فما يصح هذه فيها. السلم غير موجود، أصل بيع السلم غير موجود البضاعة. نعم. ويعين مكان الوثائق، يعني وين راح يسلم إياها، في أي بلدة في أي مكان، لازم يعينون حتى لا يقع خلاف أو تنازع فيما بينهم. نعم. إن عقد بنحو البلدية وإن وجب، يعني وعي مكان الوفاء، انعقد يعني سوى العقد في مزرعة، زين هو بيسلم سيارات، سوى العقد مزرعة راح يودون السيارات يعني مزرعة يسلم إياها، معروف أكيد بيسلم إياها بالديرة، هذا مقصود. وإلا وجب موضع عقد إن لم يشترط في غيره، يا أخي إذا كان الموضوع ما حددوا المكان خلاص يسلم في المكان اللي سوى العقد عليه فيه. نعم. ولا يصح التصرف في مسلم فيه قبل قبضه، ما يصح في باب السلم أنك تروح تصرف في الشيء الذي لحين ما قبضته، أنت قدمت فلوسك وطلبت السيارات تجيك، رحت المصنع وشفتها باللي تبيها بالشروط، أو جاك هنا المندوب وراك إياها الآن ما شاء الله بالرؤية الحالة، والله شريت 10 سيارات ورحت بنفس اليوم رحت بعتهم حق الناس، للحين ما صنعوهم، ما يصح هذا، ما يصح البيع هذا، لا يصح تصرف في مسلم فيه قبل قبضه، لابد أول شيء يقبضه بعدين يبيعه، قبل ذلك لا يصح. نعم. ولا أخذ عوضه ولا رهن أو كفيل به. الباب السلم مو بيقدم فلوسه، هل يقول جيب لي رهن أو جيب لي كفيل؟ لا ما يصح، باب السلم ما يدخل هذا كله، هذا الأشياء لا تدخل في باب السلم، في باب السلم لأن صفة البيع بالطريقة هذه، تعذر تسليم المسلم له، لو تعذر تسليم المسلم له إقالة أو الفسق ما في مشكلة، كأن يعوض عن الشعير قمح لا يصح، فإنه يأخذ في عوض ما يشارك المبيع فيه علة الربا، فلهذا لا يصح في هذا الباب، ويجب لا يعني يأخذ عليه شيء. قال هنا يعني كفيل ولا شيء، لأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاءه من ثمن الرهن. الآن أنا لما أرهني ما يصح، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن، فيكون في حكم العوض والبدل عنه كلاهما لا يجوز، يعني هنا ما يصح في هذا الباب ولا رهن ولا كفيل. الرهن ليش؟ الرهن يقبضه الإنسان ليش؟ سيأتينا لما يعطي واحد دين 1000 دينار يأخذ مقابل رهن أشياء، ليش؟ حتى يستوفي حقه، هنا أصلا أعطاه المال لأجل أن يأخذ بضاعة، ما لأجل أنه يستوفي الدين في رهن أو كفيل يكفل لي، أنا أبقى الآن حقي وهو أنه البضاعة الذي عقدت عليها، فلهذا منعوا دخول هذه الأمور في هذا الباب حتى لا يعني يتغير الحكم وتصبح حينئذ أمور أخرى، ولهذا منعوا أن يكون فيها رهن وكفيل في باب السلام.